الحمد لله القائل: إنما المؤمنون إخوة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى تفوزوا دنيا وأخرى. أيها المسلمون، تمر أمتنا بأحوال أصيبة وظروف شديدة، فتن شتى ومحن عظمى، وإن من أخطر ما تعانيه الأمة اليوم تفرق الصف وتنافر القلوب واختلاف التوجهات، حتى تحقق للأعداء ما يرومونه منذ قرون من جعل المسلمين أحزابا متعددة ودويلات متفرقة وطوائف مختلفة. ولذا فما أحوج المسلمين اليوم إلى الاستنارة بضوء الوحيين والتأصيل بأصول الهديين والالتزام بمنهج النورين، ليكونوا من المفلحين ومن جند الله الغالبين، وتكون الأمة بمنأى عن عبث الآبثين وإفساد المفسدين. وذلك لن يكون إلا بأن تتجه الأمة الإسلامية بقلوبها وأبدانها في صغيرها وكبيرها، في أقوالها وأفعالها، في سياساتها واقتصادها وعلاقاتها وسائر شؤونها، إلى الاعتصام بالقرآن والسنة وطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. حديث إسناده حسن. أمة القرآن من الأصول الكبرى في الإسلام فريضة الاجتماع والوئام على منهج الوحيين والتواصي بالحق والالتزام والتسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والتعاون على البر والتقوى والتكاتف فيما يخدم مصالح الدين والدنيا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز شأنه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليهما. أيها المسلمون، في كل مكان من قواعد الإسلام ومقاصده العظام النهي عن التفرق والاختلاف في شؤون الدين والدنيا معا. يقول سبحانه: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الفرقة عذاب والشقاق ذل وهوان، والتنازع فشل وخسار. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إن المسلمين طريقهم الأوحد للسلامة والنجاة والعزة والرفعة هو اتباع السنة والجماعة، والبعد عن الشذوذ والخلاف والفرقة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أيتها الأمة المسلمة في كل مكان، اسمعي لوصايا سيد الأولين والآخرين ونبي الثقلين أجمعين. أنصتي لهذه الوصايا العظيمة التي يكفل العمل بها السعادة والأمن والعزة والمجد في الدارين معا. عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. أيها المسلمون، من أعظم ما رزئت به أمة الإسلام استجابة بعض أبنائها لمخططات الأعداء، تلك المخططات التي تتلون بأساليب شتى وصور لا تحصى، لتصل بأمة الإسلام إلى تفريق صفها وتمزيق شملها وتحطيم كيانها على حد قاعدتهم المشؤومة: فرق تسد. فتارة تسود الفرقة ويحصل الاختلاف بسبب الابتعاد عن منهج الوحيين والبعد عن فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذا الدين. فنشأت في الأمة بسبب ذلك فتن كبرى تفرقت بسببها الأمة وتشعبت بها السبل، بما حدث من ابتداع في الدين وبعد عن كلام رب العالمين وسنة سيد الأنبياء والمرسلين، وعدول عن منهج الصحابة والتابعين. فالله جل وعلا يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول عز شأنه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال الشاطبي في كلام له حسن: إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعا. وتارة أيها المسلمون يجر الأعداء أبناء الأمة الإسلامية إلى التفرق والاختلاف بسبب الدعوات المقيتة التي تحمل أفكاراً مسمومة ودعوات مشؤومة لا زالت تفت في عضد الإسلام وأهله، وتحطم مصالح المسلمين وتجعلهم في الذلة والهوان. وإلا فهل وجد المسلمون من الشعارات القومية والدعوات الحزبية والتيارات العنصرية إلا كل ذل وعار وهوان؟ فلله كم جرت تلك الشعارات على المسلمين من فتن كبرى ومصائب عظمى عاشها الكبار وأدركها الصغار. ويلات وقودها النفوس والأموال والأعراض، وعاقبتها تمزيق الشمل وغرس العداوة والشحناء في القلوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري قال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. يا رجال الإعلام، يا رجال الفكر والثقافة، يا ملاك القنوات الفضائية، اتقوا الله في أنفسكم واحذروا من ربكم. احذروا أن تكونوا بما تسطره أقلامكم أو تعرضه قنواتكم أن تكونوا وسيلة لتفريق الأمة المحمدية وإذكاء الفرقة والخلافات والصراعات الثقافية والسياسية والعسكرية وشيوع الأحقاد والبغضاء. إلزموا الصدق في نشر المعلومات السليمة والحقائق الثابتة، وكونوا محاطين بتقوى الله ومخافته، فلتسألن يومئذ عما تقولون وما تفعلون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المسلمون، من أقبح صور التفرق في الأمة الاستهانة بأعراض المسلمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. ومن ذلك الاستهانة في التسارع في الطامة الدهياء، وهي التساهل في التكفير. تلك المسألة التي زلت بها أقلام وظلت بها أفهام وزلت بسببها خلائق وأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه. قال الغزالي رحمه الله: والذي ينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم. انتهى. ويقول الشوكاني رحمه الله: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. ثم ساق جملة من الأحاديث وقال: وفي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر

قدموا مرضات الله على أهواء النفوس ورغباتها، قدموا منطق العقل والحكمة، واعملوا بالروية والتحلي بالصبر والرفق ومقاصد الشريعة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، عظموا الدماء واحترموا الأموال والمقدرات وصونوا الأعراض والحرمات. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله اللازمة للأولين والآخرين. أيها المسلمون، إن على المؤمنين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعانون تحزب الأعداء وتكالب الحاقدين، عليهم أن يكرسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام وتعظيمه في القلوب والعمل به في الواقع، كما أن أوجب واجب وأعظم فرض التوبة إلى الله جل وعلا، والتمسك بدينه، والتواصي بالحق، وتحكيم الشريعة في كل شأن، والاستقامة على ذلك. فبذلك وحده يحصل النصر، وتتحقق العزة، ويندحر العدو، ويحصل التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية. والله جل وعلا يقول أيضا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وإن على المسلمين حكاما ومحكومين، وهم يعانون أخطارا محدقة، أن يأخذوا الحذر من الأعداء، وأن يعدوا العدة لهم ما استطاعوا من القوة، مع التوكل الصادق على الله وصدق الاعتماد عليه، والأخذ بالأسباب المادية وفق ما تقتضيه ظروف العصر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم اكتب العزة والنصر لإخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم أنزل عليهم عذابك إله الحق، اللهم أنزل عليهم عذابك إله الحق، اللهم أنزل عليهم عذابك إله الحق. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه. اللهم فرق كلمته، اللهم مزق شمله، اللهم فرق كلمته ومزق شمله، اللهم وأشغله في نفسه يا قوي يا عزيز يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا من له العزة التي لا ترام والملك الذي لا يضام يا من ملأ نوره أركان عرشه. اللهم يا مغيث أغث أمة محمد من شر أعدائها، اللهم يا مغيث أغث أمة محمد من شر أعدائها، اللهم يا مغيث أغث أمة محمد من شر أعدائها. اللهم احفظ المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي الصومال وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم وحد كلمتهم على القرآن وعلى السنة، اللهم وحد كلمتهم على القرآن وعلى السنة، اللهم وحد كلمتهم على القرآن والسنة وعلى منهج الصحابة أجمعين يا رب العالمين. اللهم أظهر أنوار السنة في كل مكان من أرضك، اللهم أظهر أنوار السنة في كل مكان من أرضك، اللهم أظهر أنوار السنة والتوحيد في كل مكان من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ خادم الحرمين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم اجمع به كلمة المسلمين، اللهم اجمع به كلمة المسلمين، اللهم بارك في أقواله وأفعاله وجهوده، اللهم اجعله سببا، اللهم اجعله سببا لاتحاد المسلمين على القرآن والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل حكام المسلمين رحمة على رعاياهم، اللهم اجعل حكام المسلمين رحمة على رعاياهم. اللهم حكم فيهم كتابك وألزمهم بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد لله رب العالمين، وسلام وصلاة على سيدنا ونبينا محمد.